فيما يتعلق بأن أمريكا تدخل مؤخرا مدخراتها الاستراتيجية النووية العدوانية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بتتالي، وترفع درجة التهديدات والتحويلات العسكرية بصورة أكثر بالتزامن مع فرض العقوبة المتشددة من الدرجة القصوى على جمهوريتنا بموجب الضغط الأقصى، أذل الناطق بلسان لجنة التدابير التالية لعموم الأمة لمعارضة المناورات الحربية النووية لغزو الشمال بحديث يوم 29 من هذا الشهر، ذكر فيه أن أمريكا تخطط الآن إدخال جماعة التربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية نيمت إلى الباسيفيك الغربي ألا وهو المياه الإقليمية العملياتية للأسطول السابع الأمريكي، وإجراء العمليات البحرية مع جماعة التربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية رونالد ريغان التي تم نشرها فيه سابقا مواجهة لحالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية. في هذه الظروف أجرت تدريبات القصف المحاكي بإدخال سرب القاذفات الاستراتيجية النووية بواحد بي الموجودة في جزيرة كوام إلى المجال الجوي فوق منطقة كوريا الجنوبية يوم 20 من هذا الشهر، وتعلن أنها ستجعل إقلاع القاذفات الاستراتيجية أكثر من مرة شهريا إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية أمرا اعتياديا في المستقبل، خاصة نشرة سريعا الصاروخ الطويل المدى جو أرض جيجم في قاعدتها الجوية في كونسان بمحافظة جولا الشمالية من أجل توجيه الضربة العسكرية إلى بيونغ يانغ عاصمة جمهوريتنا ومنشآتنا الاستراتيجية الرئيسية، وتتشتق بتوسيع التدريبات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية بإبراز رئيس الفرقة الثانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية في جلسة رسمية، وهذا يدل بجلاء على أن النية العسكرية الأمريكية لإشعال نيران الحرب النووية من كل بط في شبه الجزيرة الكورية قد ولجت في مرحلة التنفيذ الطائشي، وأن إعلان إدارة ترامب التي كانت تقول إن مشروع الاختيار العسكري قد تم إبعاده من سياسة الضغط الأقصى والتدخل وليس إلا مجرد حيلة مخادعة لتستير تخيلة إشعال نيران الحرب لغزو الشمال ومنها التربة الإسباقية النووية. ولكن أمريكا تخطئ في التقدير، قد يمكن تطبيق بل فيها اليانكي المتجرف في مكان آخر إلى أنه لا يمكن تطبيقه أبدا لجيشنا وشعبنا. إن جمهوريتنا تكون في الاستعداد التام للرد على أي حرب عدوانية تريدها أمريكا. يجب على إدارة ترامب الأمريكية ألا تتصرف تصرفا عشوائيا بعد أن ترى بصواب روح أفراد جيشنا وشعبنا لإبادة العدو وإرادتهم لحساب معركة المجابهة المعادية لها حسابا تاما، وتفكر عميقا في العواقب الكارثية الناتجة عن تحوراتها العسكرية الطائشة.